أبدت بك أدعوك يا ربنا أتمم لنا الأفراح في عرسنا أبدت بك أدعوك يا ربنا أتمم لنا الأفراح في عرسنا أنت إلهي قط ملك ثاني مولى الموالي أدعوك يا ربنا أتمم لنا الأفراح في عرسنا أبدت بك أدعوك.